أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى جعلنا منهم حتى نعم يا حجي نعم. وكرم الملائكة

باسم البلدان وتقول ايه يوصل عمره على عمرك ما شاء الله عليك ما شاء الله ربنا يرجع عليك يا عم الشيخ الله يفتح عليك يا عم الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم I didn't know. عليك من عند ربي. لا يوصل عمره على عمرك يا شيخ الحجاج. لا يوصل عمره على عمرك. يا رب العالمين. نعم يا حبيبي نعم. بسم الله الرحمن الله ينجيك الله ينجيك لازم بجد من الدكتور ربنا ما يكذبك لفظ بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فلا يكلفك الله بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والله يقطع عند الناس الله ما شاء الله عليك ما شاء الله اقرا يا عم الشيخ حجر فما يكذبك بالدين اليس الله بأحكم الحاكمين؟ لو محمد هنا كان لك حاجه كنت بقى والله هيبقى هنا بس لا طيب والله ما عاد احسن منه حد ربنا الله لا اله الا الله يا حرام لا والله ما انت مخد حاجه وما انت بطل والله طلعت هيبقى ناس الله ثم يكذبك مخطوب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم رحمتك يا رب مش بعملي. بسم الله الرحمن الرحيم. نور النبي اللي صلى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اقرا باسم ربك الذي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.